بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال الإمام مالك: كتاب القراض. والقراض يساوي المضاربة. المضاربة وهو أن يدفع الرجل مالا إلى رجل فيعمل له في ذلك المال على أن يكون الربح بينهما. فالمراد بالقراض هنا المضاربة. نعم، تقطيع صبر ولا ما مات النسخة اللي معك كده. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي قال: خرج عبد الله وعبيد الله ابن عمر في جيش إلى العراق، فلما قفل مر على أبي موسى الأشعري فرحب بهما وسهل وهو أمير البصرة، فقال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما لفعلت. ثم قال: بل ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفهماه، فتبتعان به من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما. فقال: وددنا. وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال. فلما قدم على عمر قال: أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما؟ فقال: لا. قال: أدي المال وربحه. قال: فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك هذا يا أمير المؤمنين، لو هلك المال أو نقص لضمناه. فقال: أدياه. فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله. فقال رجل من جلساء عمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضا؟ قال: قد جعلته قراضا. قال: فأخذ عمر رأس المال ونصف الربح، وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح ذلك المال. الله أكبر. فعبد الله وعبيد الله ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ابن أمير المؤمنين، ابن أمير المؤمنين، خرج في جيش إلى العراق، فعند العودة مر على أبي موسى الأشعري وكان أمير البصر. يبقى ابن أمير المؤمنين سيمر على أمير البصرة من قبل أمير المؤمنين عمر، فرحب بهما ثم قال لهما: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما لفعلت، لو أقدر أعملكم يعني حاجة تنتفعوا بها لفعلت. ثم قال، ويبدو أنهما كان في حاجة إلى مال، ثم قال: بل ها هنا مال من مال الله، زكوات وكذا، أريد أن أبعث بها إلى أمير المؤمنين، أنا سأرسل بها إلى أمير المؤمنين عمر في المدينة، فماذا أصنع معكما؟ أنا أسلفكما، خذاه سلفا، فتبتعان بي من متاع العراق، تأخذاني بضاعة بهذا المال من العراق ثم تبيعانها بالمدينة. طبعا هيطلع فرق، جيب بضاعة من العراق بعشرة سوف أبيعها بالمدينة بعشرين، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين، خذ العشرة أمير المؤمنين، ويكون الربح لكما. يعني إيه؟ أنا أريد أن أنفعكما بهذا، أن تخذ المال دوت، أنا كنت سأرسل إلى أمير المؤمنين مثلا 1000 دينار، خذ أنتم 1000 دينار اشتروا بهم بضاعة من العراق، ولما تروحوا المدينة بيعوهم، رجعوا لأمير المؤمنين اعطوه مال الله وهو 1000 دينار وما زاد فهو لكما. فأراد أبو موسى أن ينفعهما بذلك ولا يخوض في مال الله عز وجل، فلا ينقص من مال الله عز وجل شيء. ولا هكذا أراد عبد الله ولا عبيد الله ابن عمر أنهما ينقصان من مال الله عز وجل شيئا، لأن هذا المال لا أحد يتصرف فيه إلا على الوجه الشرعي، ولا حتى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يتصرف هذا دون رجوع إلى الشرع. فعمر إمام الأمة في ذلك، وأبو موسى الأشعري صحابي جليل لا يمكن أن يخوض في مال الله بغير حق، ولا أصلا ابن عمر سيقبل هذا، ولا عبيد الله سيقبل هذا. إذن ظاهر الأمر 100% لا إشكال فيه، سينتفع بهذا المال بتجارة، ويرد المال الأصلي رأس المال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أمير المؤمنين عمر، ويأخذانهما الربح بينهما. طيب جيد هذا. فقال وددنا، كويس نقبل هذا. وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال، ما في مجاملة، هذا ابن الايه، هذا ابن الرئيس او ابن الامير، ما في مجاملة. فلما قدم على عمر ماذا قال عمر؟ قال ما شاء الله ابنائي، ما شاء الله احسن تجارة، كم ربحتما؟ ربحتما 1000 مع 1000، احسنتما، بارك الله فيكما. اقال عمر هذا؟ لا، قال اكل الجيش أسلفه كما أسلفكما؟ ولا أنتم يعني عشان أبناء أمير المؤمنين كل الجيش أعطاهم هذا، نفعهما بهذا، هذا مال الله. فإذا أراد أن ينفع أحدا فلينفع المسلمين كله، أما أن يخص ابني بهذا أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما؟ قال لا. قال طيب أدي المال وربحه، يلا هاتوا المال وربح المال كمان، ده مش بتاعك انت، تعال هاتوا يلا ادي المال وايه وربحه. اما عبد الله فسكت، اما عبيد الله فناقش، قال ما ينبغي لك هذا يا امير المؤمنين، لابيه يقول لابي ما ينبغي لك هذا يا امير المؤمنين. طبعا الكلام الان بين احد الرعية وامير المؤمنين، احذف ايه انه ولده، بين احد الرعية وامير المؤمنين، فيقول ما ينبغي لك هذا يا امير المؤمنين ان تأخذ الربح ونحن قد عملنا طيب وتعبنا، لو هلك المال او نقص لضمناه. استدل عبيد الله بهذا، لو هلك المال ألست نضمنه؟ لو نقص ألست نضمنه؟ طيب من كان غارما فليكن غانما. فسكت عبد الله ورجعه عبيد الله. فقال رجل من جلساء عمر رضي الله عنه، وكان عمر مجلسه من العلماء، فقال يا أمير المؤمنين لو جعلته قرابا، يعني مضاربا، اعتبر انه مضاربة، انتم اعطيتهم المال وهم تاجروا في هذا المال، فيكون الربح بينكما، بين بيت المال وبين من عمل في الماء. قال قد جعلته قرابا، يعني حسنا هذا الرأي، فنجعل لمال الله عز وجل نصيب في الربح، كانوا شراكة يعني، ونجعل لهما نصيبا في الربح نتيجة عمله. فأخذ عمر رأس المال ونصف الربح، وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح ذلك المال، نصف ربح ذلك الايه المال. نعم، فدل هذا على مشروعية المضاربة، وأن عمر أقر ذلك، إذا هي مشروعة، وهي من أنواع الشركات المعروفة. فعندنا شركة الوجوه، شركة العنان، شركة المضاربة أيضا كلها شركات جائزة دلت عليها الأدلة الشرعية. استثمار أموال الزكاة على طريق على قسمين: أموال الزكاة إن حجزت عن أصحابها أضرت فلا يجوز، لأن الأصل في الزكاة إخراجه على الفور، فلا يجوز أن تؤخر وأن يحال بينها بين أصحابها وبينها وهم في حاجة إليها. والثاني أن يكون المال زائدا عن الحاجة فيجوز استثماره نفعا للمسلمين لأنه سيعود عليه، فهذا لا بأس به، يبقى الاستثمار هذا لا بأس به. لكن إذا كان زائدا لا يحجب عن أصحابه وقت الحاجة، أما إذا كان يحتاجون إليه فلا يجوز ذلك. نعم. هذا رزقه، يعني هذا رزقه، من هذا مثل من اليتيم يعمل فيه مع انه عرض الخصار، فاذا كان لنفع صاحبه فلا بأس حتى ولو خرج. نعم نعم نعم، يجوز ان ان ان يعطى القرض المال المسلمين، يجوز اصلا هو له ان ياخذ اذا كان محتاجا من غير ان يرد، فكيف اذا كان سيرد؟ يعني انا الان مثلا على بيت المسلمين وانت شاب تريد الزواج ومحتاج مثلا اوزيها لي مثلا 10,000 وساردهم اليك، انا اصلا لي ان اعطيك 10,000 من غير رد اذا كنت في حاجه ويصعب عليك الرد وكذا، لي ان اعطيك من غير رد، فكيف اذا كنت سترد؟ نعم مال الايه؟ المال اذا كان الفقراء والمساكين نعم، انما مال المسجد يعني لتعمير المسجد لا ما يجوز، اذا كان لعمارة المسجد لا ما يجوز، لكن لو كان مال صدقات ما في بأس. نعم كيف الرجوع لولي الامر؟ هي الصدقات عند ولي الامر الان، هو ولي الامر له امر في الصدقات، له امر يعني في الصدقات، ولي الامر الان له امر في الصدقات، خلاص ارجع اعمل له ايه؟ اقول له يا رئيس مجلس المدينة انا معي 10,000 صدقات اعمل فيها ايه؟ وقرض وما اعطاهم قرض واعطاهم منحة لهما، منحة خذوا ده واستفيدوا بيه، ما اعطاهم قرضا واعطاه قرض، ما اعطاه قرض، لو اعطاه لينتفع بذلك خذ العشرة الاف هذه وتجربهم وخذ الربح بتاعهم، هذا لنفعهما، هذا لنفعهما. نعم. فرد عمر هذا طبعا لانه راى ان ذلك انما وقع على وجه المحاباه، ولهذا قال كل الجيش اعطيتهم ذلك، لكن لما يكون على وجه المضاربة خلاص ما عاد في محابة، بالعكس بيت المال استفاد من ايه؟ من عملك. نعم. قال: باب العمل في القراض. قال: اخبرنا ابو مصعب قراءة قال: حدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن ابيه عن جده انه عمل في مال لعثمان بن عفان على ان الربح بينهما. قال مالك: وجه القراض المعروف الجائز بين الناس أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه ونفقه العامل في المال، ونفقة العامل في المال طعامه وكسوته وسفره وما يصلحه بالمعروف بقدر المال. قال مالك: ولا ينبغي لصاحب المال أن يشترط شيئا من الربح خالصا لنفسه دون العامل، ولا ينبغي للعامل أن يشترط لنفسه شيئا من الربح دون صاحبه، ولا ينبغي أن يكون مع القراض بيع ولا تراء ولا سلف ولا مرفق يشترطه لنفسه إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما. ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة ذهب ولا ورق ولا طعام ولا شيء يزيده أحدهما على صاحبه، فإن دخل القراض من ذلك شيء صار أجرة والإجارة لا تصلح إلا بشيء معلوم ثابت. قال مالك: ولا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط مع أخذه إياه أن يكافئه ولا يولي من سلعته أحد ولا يتولى لنفسه شيئا، فإذا فرغ العامل واجتمع المال فصار عينا عزل رأس المال ثم اقتسم الربح على شرطهما، فإن لم يكن للمال ربح ودخلته وضيعة لم يلحق العامل من ذلك شيء مما أنفق على نفسه من الوضيعة وذلك على رب المال في ماله. يعني لا ينبغي في المضاربة أن يخص الرجل منهما نفسه بشيء من الربح فيكون خاصا به ثم الباقي يقسم بينهما مشاعا على وفق ما اتفقا، ما ينبغي هذا. يعني اقول مثلا انا لي 500 جنيه والباقي بيننا مناصفة، لا لا ينبغي هذا، هذا لا ينبغي. ليه؟ لانه قد لا يأتي المشروع الا بال500، قد لا يأتي المشروع الا بال500، لكن يكون ذلك بينهما مشاعا، الربح بينهما مشاعا، اذا ربح اقتسم واذا ما ربح فيعود الامر عليهما، لكن ان يخص نفسه بشيء هذا مثل ان يخص المزارع نفسه بشيء يخرج من الارض ويقول لي هذا خرج هذا الجزء والباقي بيننا المناصفة، فقد لا تخرج الأرض إلا هذا القدر. فإذا الربح الذي يخرج من المشروع ينبغي أن يكون مشاعا ولا يخص أحدهما نفسه بشيء من ذلك، لا يخص أحدهما نفسه بشيء من ذلك. هيقول مثلا أنا بعمل وعملي زائد، نقول له خلاص خلوا الربح 46 إنما تدخلوش 50 و50، ما فيش إشكال خلي 46. هيقول لك بس أنا محتاج شهريا فلوس وكذا، نقول له ماشي خد تحت الحساب يبقى بينكما 60 و40 وخلي المال الذي تأخذه تحت الحساب ما في مشكلة، على أنكما إذا صفيتما بعد ذلك فيكون الربح إيه؟ فيكون الربح بينكما وما وصلك يحسب من ربحك. هذا معنى قول مالك رحمه الله تعالى: ولا ينبغي لصاحب المال أن يشترط شيئا من الربح خالصا لنفسه دون العامل، ولا ينبغي العامل أن يشترط نفسه أيضا شيئا من الربح دون صاحبه. نعم، فلا ينبغي هذا. ما في مشكلة، والتميز إذا كان فيه رضا خلاص، ما في حد يكون 50 و50 60 و40 70 و30 أي حاجة، المهم أنهم تراضيا على ذلك ما في مشكلة. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي إذا حصلت خسارة، فالخسارة على من؟ الخسارة على رأس المال في المضاربة، والعامل خسر عمله أصلا. قال الإمام مالك: فإن لم يكن للمال ربح ودخلته وضيعة، يعني خسارة، لم يلحق العامل من ذلك شيء مما أنفق على نفسه من الوضيعة وذلك على رب المال من ماله. أما العامل خسر أيضا، خسر ماذا؟ خسر جهده، كان ممكن يعمل خارج هذا العمل اليومية مثلا اليوم ب100 جنيه مثلا أو ب50 جنيه، الآن ما عد له شيء، إذا عنده خسارة، لكن ما يخسر عمله ويتحمل في المال نصفه أو ربعه. اللهم إلا إذا كان العامل قد فرط أو تعدى، فحينئذ يضمن لتفرطه وتعديه. نعم. باب ما لا يجوز من الزيادة في القراض. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه، إن ذلك لا ينبغي إلا أن يشترط أن نصف الربح له ونصفه لصاحبه، أو ثلثه أو ثلثيه، أو أقل من ذلك أو أكثر، فإن ذلك حلال لا بأس به، وهو قراض، وهو قراض المسلمين المعروف الجائز بينهم. فإن اشترط أن له من الربح درهما واحدا وما فوقه خالصا دون صاحبه، وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين، فإن ذلك لا يصلح، وليس ذلك من قراض المسلمين. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه في حصته من الربح الزكاة، فإن ذلك لا يجوز، وذلك أن صاحب المال قد اشترط لنفسه فضلا من الربح بما يسقط عنه من حصته الزكاة التي تصيبه في حصته. نفس الكلام. قال: باب ما لا يجوز من الزيادة في القراض. نفس الكلام. قال: لا ينبغي إلا أن يخص نفسه بشيء إلا أن يشترط أن نصف الربح له ونصفه لصاحبه، أو ثلثاه وثلثيه، ما في مشكلة، ثلث وثلثين، النصف والنصف، الربع وثلاثة أرباع. ها؟ قال: فإن ذلك حلال لا بأس به، وهو قراض المسلمين المعروف الجائز بينهم. فإن اشترط أن له من الربح درهما واحدا وما فوقه خالصا دون صاحبه، وما بقي من الربح بينهما نصفين، فإن ذلك لا يصلح. يعني فإن قال: أنا لي 100 درهم وما بقي فبيننا نصفان، قلنا هذا لا يجوز، لأن الربح قد لا يأتي إلا بنفس المبلغ المقدر، بنفس المبلغ المقدر هو 100. إذن هذا سيأخذ 100 خالصة والثاني لن يأخذ شيئا. طيب، مسألة، سبحان الله، انظروا يا أخواني تفريعات أهل العلم وعدم الاستغناء عن كلام العلماء. الإمام مالك يقول: طيب، لو اشترط أحدهما أن الآخر عليه حصة الزكاة، يعني مثلا نحن متاجر في 1,000,000 جنيه، أنا مديك 1,000,000 جنيه والربح بيننا، لكن أنت لتخرج زكاة المشروع، زكاة المشروع هذه سوف تخرج من قسمك، هذا أيضا لا يجوز. أشبه لو أنه عين لنفسه مالا خاصا، لأن الزكاة سوف تخرج كام؟ سوف تخرج مثلا 10,000. طيب، يبقى إذا كأنما اشترى، وهو عليه فيها كام؟ 5، كأنما اشترى لنفسه 5,000 خاصة لنفسه. يبقى هذه مسألة، لو قال زكاة مشروع تخرج من مالك أنت، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. يبقى إذا بقي أن يكون العمل في هذا المال بإيه؟ على الربح على المشاع، ولا يخص أحدهما نفسه بشيء دون الآخر. إن كان سيعمل ويجتهد وعمله كثير، خلاص نجعل لك 3/4 المشروع، وصاحب المال له الربع. أحيانا صاحب المال يرى نباهة فيك وإن المشروع كذا وكذا، خذ المال هو وأنا لي الربع فقط. ليه الربع؟ ليه؟ لأن الربع سيكون كثيرا، لأن المشروع مشروع ناجح، فلا بأس. إذا تحديد الأرباح بينهما على وجه المشاع لا إشكال في ذلك، لم يأتي الشرع بأن يكون هذا له نصف والآخر له نصف، أو 3/4 أو الربع، على ما اتفق عليه. نعم. إذا كان هو شريك هذه مشاركة، هذه تكون مشاركة طالما أنه مشترك في المال والعمل، فحينئذ الفارق سيكون في الخسارة بس، وإلا فالربح أيضا يكون مشاعا بينهما. أنت لك مال ولك عمل، اشرط لنفسك 80% 70%، ما في مشكلة ما في مشكلة. المهم القاعدة ألا يختص أحد بشيء معلوم، أشبه المزارعة، أن احنا نزرع الأرض وأنا لي هذا الجزء والباقي نقتسم فيه، قد لا تخرج الأرض إلا هذا الجزء بس. الفارق ما هو؟ الفارق إن في الوضيعة أنت ستحمل إيه؟ معه على قدر مالك، أنت ستحمل معه على قدر مالك. نعم بقي من ايه بقى؟ بقي من ايه؟ هو عامل اصلا، هو انا اعطيته المال ليعمل الايه؟ وهذا المال ايه؟ من الذي قال هذا؟ هات كده. نعم باب ما لا يجوز من القراض في العروض. قال مالك: الأمر عندنا أنه لا ينبغي لأحد أن يقارض أحدا بعرض من العروض، وذلك أن المقارضة على أحد وجهين: إما أن يقول له رب العرض: خذ هذا العرض فبعه فما خرج من ثمنه فبيع به واشتري على وجه القراض، فقد اشترط رب المال فضلا من بيع سلعته وما يكفي من مؤونتها، أو يقول: اشتري بهذه السلعة وبيع ثم إذا فرغت فابتع لي مثل. قال مالك: الأمر عندنا أنه لا ينبغي لأحد أن يقارض أحدا بعرض من العروض، وذلك أن المقارضة على أحد وجهين: إما أن يقول له رب العرض: خذ هذا العرض فبيعه فما خرج من ثمنه فبيع به واشتري على وجه القراض، فقد اشترط رب المال فضلا من بيع سلعته وما يكفي من مؤونتها، أو يقول: اشتري بهذه السلعة وبيع ثم إذا فرغت فابتع لي مثل سلعتي التي دفعت إليه، فإن فضل شيء فهو بيني وبينك، ولعل صاحب السلعة أن يدفعها حين يدفعها في زمان هي فيه نافقة كثيرة الثمن، ثم يردها حين يردها الذي أخذها وقد رخصت يشتريها بثلث ثمنها أو أدنى، فيكون العامل قد ربح نصف ما يفضل من ثمنها في حصته من الربح، أو يأخذها الذي يأخذها في زمان هي فيه قليلة الثمن فيعمل فيها حتى يكثر المال في يده، ثم تغلو أو يكثر ثمنها حتى يردها فيشتريها بكل ما في يده فيذهب عناؤه باطلا، فهذا غر لا يصلح، فإن جهل ذلك حتى يمضي نظر إلى قدر أجرة الذي دفع إليه العرض في بيعه إياه وتقاضيه فيعطاه، ثم يكون المال قرادا من يوم نض أو اجتمع عينا ويرد إلى قراض مثله. قال مالك: ولا ينبغي للقراض أن يكون في شيء من العروض، ولا يكون إلا في الذهب والورق، ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش رده. فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا، لا يجوز فيه قليل ولا كثير مما يجوز في غيره، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، إلى قوله: ولا تظلمون. يقول: باب ما لا يجوز من القراض في العروض. يعني لو كان المضاربة بعروض وسلع، قال مالك: الأمر عندنا أنه لا ينبغي لأحد أن يقرض أحدا بعرض من العروض سلعة. ليه بقى؟ تعليل مالك ما هو؟ قال: وذلك أن المقارضة على أحد وجهين، إما أن يقول له رب العرض: خذ هذا العرض سلعة، يعني فبيعه، فما خرج من ثمنه فبيع به واشتري على وجه القراض، خذ هذه السلعة بيعها، وما خرج من ثمنه ثمن هذا بيع به واشتري والتجر وكذا، ويكون الأمر بيني وبينك مضاربة بالثمن الناتج من بيع هذه السلعة. فقد اشترط رب المال فضلا من بيع سلعته وما يكفي من مؤنتها، يبقى صار له ميزة. فقد اشترط رب المال فضلا من بيع سلعته وما يكفي من مؤنتها، يعني سيصبح الربح هذا اللي هو نتيجة السلعة التي باعها مضافة إلى إيه؟ مضافا إلى أصل السلعة. يعني مثلا السلعة بعشر، قال: بيع وانتجر مضاربة في المال ثمن السلعة. طب هي بعشرة أصلا، باعها بعشرين، باعها بعشرين، صار له عشرين الآن، يبقى هذا الفارق اختص به وهذا ممنوع. القاعدة عندي مالك إن ما يختص المضارب بشيء. هذه صورة. وأن يقول له: اشتري بهذه السلعة وبيع، ثم إذا فرغت فابتع لي مثل سلعتي الذي دفعت إليك. اشتري بهذه السلعة وبيع، ثم إذا فرغت من ذلك اشتري سلعتي وردها إلي كما كانت. فهذه إما أن تنقص وإما أن تزيد، وكل منهما الحق الضرر بالآخر ولا ينبغي. من أجل هذا لا نقارض بالسلع والعروض، إنما يكون القراض بالذهب والفضة. قال مالك: ولا ينبغي القراض أن يكون في شيء من العروض، ولا يكون إلا في الذهب والورق، يعني الفضة. يبقى إذن مالك يرى المقارضة فين؟ يرى المقارضة في هذا فقط، بالدرهم والدينار، هذا الذي كان عليه الناس، ليس بالسلع والعروض. نعم نعم. أنت بيعه، بيع ثيابك أنت وادفع المال للرجل، يعني بيع ثياب وادفع المال للرجل. طب أنت حددته ولكن عند البيع نقص، ماذا تصنع؟ يعني أنت حددت مثلا بمئة وجيت بيعه، باعه بخمسين، باعه بسبعين بعدما حددناه، فهو أنت بيع سلعتك، يعني بيع السلعة ثم أعطي المال للرجل، هذا أضبط ما يكون في المضاربة. نعم. قال: باب الشرط في القرض، في القراض. قال مالك: الأمر عندنا في من دفع إلى الرجل مالا قراضا واشترط أنه لا يشتري من ماله إلا سلعة كذا وكذا لسلعة يسميها له، أو ينهاه عن أن يشتري سلعة يسميها له، أو اشترط على من قارضه ألا يبتاع حيوانا أو سلعة يسميها له، إنه لا بأس به. ومن اشترط على من قارضه ألا يشتري إلا سلعة كذا وكذا فإن ذلك مكروه لا خير فيه، إلا أن تكون تلك السلعة التي أمر بها كثيرة موجودة لا تخلف في شتاء ولا صيف، فإن ذلك لا بأس به. قال مالك: ولا ينبغي لرب المال أن يشترط عليه أنك لا ترده إلى سنين لأجل يسميانه، لأن القراض لا يكون إلى أجل، ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل فيه. فإن بدا لأحدهما أن يترك ذلك والمال قد اشترى به عرضا لم يكن ذلك له حتى يباع المتاع ويصير عينا. فإن بدا للعامل أن يرده وهو عرض فليس ذلك له حتى يبيعه ويرده عينا كما أخذه. قال مالك: لا ينبغي لمن دفع إليه مال قراضا أن يشترط فيه مكافأة ولا يتولى لنفسه من السلع الذي يبتاع شيئا، ولا يشترط على رب المال عبدا بعينه، ولا يجوز هذا ولا أشباهه في القراض، ولا يجوز مع القراض شرط ولا بيع ولا كراء ولا مرفق ولا سلف يشترطه أحدهما لنفسه دون صاحبه. قال مالك: فلا بأس أن يعين كل واحد منهما صاحبه بغير شرط على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما. قال مالك: ولا بأس أن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع إذا كان صحيحا على غير شرط. قال مالك: ولا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاما يعينه في المال لا يعينه في غيره. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه ضمان المال، إن ذلك لا يجوز لصاحب المال أن يشترط، لأنه ليس من سنة المسلمين في القراض. نعم، في هذا الباب وهو باب الشرط في القراض، الشرط الذي يكون بين الاثنين العامل وصاحب المال، هناك شروط ممنوعة وهناك شروط جائزة. إذا قال صاحب المال: خذ مالي هذا، هذه المسألة الأولى التي ذكرها مالك، خذ مالي هذا واتجر فيه لكن سلع معينة لا تشتريها، سلعة كذا لا تتجر فيها ولا تشتري بمالي هذه السلعة المعينة، سلع معينة يشترط عليه ألا تعمل في سلع معينة لأنه يرى أن العمل في هذه السلع عرضة للخسارة ولا ضمان فيها. نعم، فهذا لهما، فينبغي على العامل أن يوفي بهذا الشرط. طيب، المسألة الثانية، يقول مالك: لا ينبغي لرب المال أن يشترط عليه أنك لا ترده إلي سنين لأجل يسميانه، لأن القراض لا يكون إلى أجل. مالك رحمة الله عليه يرى أن القراض لا يكون إلى أجل، ولكن يدفع رب المال ماله للذي يعمل فيه، مال للذي يعمل فيه، ويصفيان الربح على المدة المشترطة بينهما، كل سنة كل ستة أشهر ما في مشكلة. طيب، فإن بدا لأحدهما أن يترك ذلك والمال قد تم شراء سلع به فليس له ذلك، ينتظر حتى يباع هذه السلع ثم يعطيه حصته ونصيبه. طيب، المسألة الثالثة، قال: لا بأس أن يعين كل واحد منهما صاحبه بغير شرط على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما. لو أن أحدهما أعطى الآخر شيئا من غير شرط على وجه الإحسان والإرفاق وكذا أعطاه شيء زائد، هذا جائز ولا بأس به، إذ باب المعروف واسع، إذ باب المعروف واسع. أما حينما يكون هناك مشاحة فإننا نقول لا، إحنا إذا كان هناك شرط فنقول لا ينبغي هذا الشرط، لأنه سوف يضيف شيئا لأحدهما يختص به وهذا غير جائز. طيب، هل صاحب المال له أن يشتري بعض السلع من هذا العامل؟ لا، نعم لا بأس بذلك. يعني أنا أعطيك مالا مثلا في مشروع ملابس، ثم أريد أن أشتري أنا شيئا من هذه الملابس، لا بأس، المهم أن يكون هناك تميز. قال مالك: ولا بأس أن يشترط المقرض على رب المال غلاما يعينه في المال. طيب، قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا كراضا واشترط عليه ضمان المال، خذ هذا المال واتجر فيه، ويكون بيننا مضاربة بشرط. ما هو الشرط؟ بشرط أن عليك ضمان المال إذا خسر، أنا لن أحمل أتحمل في الخسارة. بعض الناس يعمل كده، يقول لك هذا المال وكذا ولا تتحمل في الخسارة، خسرت كسبت ما لك تحمل في هذا، فهذا شرط باطل ولا يجوز الوفاء به، بل نرد ذلك إلى الشريعة، نرد ذلك إلى الشريعة، لأنه ليس من سنة المسلمين في القرض. وما الشريعة؟ الشريعة أن الوضيعة على رب المال، والعامل قد خسر عمله. نعم. طيب، نكتفي بالقدر هذا. نعم، المقرض ايه اللي هي صورة ايه؟ اي نعم، وفي كل بيع اي شرط محرم يبطل. نعم. نعم، كيف اضمن ماله ازاي؟ انا اعطيك ما تتاجر فيه، اعطيك 10,000، لكن انا مالي داخل في الخسارة، ترد لي 10,000 والربح بيننا. ايوة، انا اعطيك 10,000 تردهم لي، ربما يأخذ وهذا فيه، هو يضمنها، يقول يضمنها على كل حال. طب الضمان هذا لا يجوز، تدخل مضاربة، خسرت كسبت، اذا خسرت اجيب لك فلوسك منين؟ خلاص خسرت بهذا عليك. نعم، وانا ما ادري بهذا تريد صراحة. يعني رأس المال، انا بعطيك رأس المال تتجر فيه، صح؟ تتجر فيه يشتغل فيه. وقال انا عايز رأس مالي ثابت ما اتحمل في الخسارة. لا، طب وما اللي انت بتتكلم عنها؟ هذه الصورة اللي احنا بنتكلم عنها. هي لو اخذ المال ده ما هو يضمنه، الحكومة تجيبه، كيفية ان يأتي بيه، ما مش داخلين ديت. المهم ان يلزموا المال ولا ما يلزموا؟ يلزموا، تأتي بيه الحكومة، ما تجيبش بيه الحكومة، المهم اي شيء المهم ان هو يضمن حقه باي شيء، هذا ما في مشكله. نعم.